الكهف هزوا لها ردسوها وارقصوا من حولها كلكم يا من حضر قولوا لها ألف مبروك الزواج المعتبر ألف مبروك الزواج المعتبر هالمثالية بكل أحوالها فارقة متميزة بفعالها وانت عزوة تعتزي برجالها بنت حجيج والثنا من قسمها زوجها جابر الصبحي فخر بنت شيخ القوم ومن ناجحة عز لأخوها وزوجه صالحة في جميع أوقاتها متسامحة يشهدون طيبها بدمو حضر يشهدون طيبها بدمو حضر نورها حجيج عالي شانها مع كبايلها ومع جيرانها المحبة والوفا عنوانها كاسبتها كلها عز وقدر كاسبتها كلها عز وقدر هذه أم محمد واضح رسمها والمدايح والثنا من قسمها قدموا كل التحايا باسمها مرحبا والله يحيي من حضر مرحبا والله يحيي من حضر في فرح محمد جابر تكرر هلا يا هلا يا مرحبا يا مسهلا للضيوف تقدمه قدر وغلا التحية طبعها من ذا الصغر التحية طبعها من ذا الصغر فرح محمد جابر يعم الفرح لبنت الرجال ويزين المرح والختام بمسك والصدر انشرح والله يديم الفرح طول العمر والله يديم الفرح طول العمر بعد نجة العلي صف العروس إسراء الحرة هي شمس الشموس لبسوها بالذهب وغلى اللبوس القمر ما يشبه غير القمر القمر ما يشبه غير القمر إسراء حسن في تربيتها شافية إسراء اللي في وصوف الباهية من هو اللي ما يعرف الوافية من يناسبها يناسب للفخر من يناسبها يناسب للفخر يا مثال أفراح في كل الليال للشيوخ وللبنات وللعيال دامت أم محمد مضرب للمثال والله يديم الفرح طول الليال والله يديم الفرح طول الليال 6-6